وأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أخذت عن أحد منهم شيئا ولو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا. ما يأخذ منه شيئا، لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. قال: وجاءنا الزهري فكنا نزدحم على بابه. لماذا؟ لأنه من أهل هذا الشأن. وقال مرة: لقد كان يجلس الرجل يحدث اليوم كله ما نكتب عنه شيئا، النهار كامل ويحدث ويقول: قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، قال: وما نكتب عنه شيئا، وما بنا أن نتهمه، يعني لسنا نتهمه، ما بنا أن نتهمه إلا أنه لم يكن من أهل هذا الشأن.